المصنف رحمه الله تعالى: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم الجنة. وكل إنسان يعني من بني البشر، وكل جنة من الجن، وكل جنة من الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف الله لكم. والجن خلق مستتر عنا، أعطاه الله القوة في التشكل، في التشكيل والتصور. وقد يأتي الإنسان على صورة إنسان، ويأتي على صورة حيوان، لا سيما الحية أو الكلب الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ثلاثة تخطأ الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود من الأصفر يا رسول الله؟ قال: الكلب الأسود شيطان. وأيضا قد تكون يعني تتمثل كثيرا بالحيات، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثا. يقول: أنت مني في حرج، اخرجي اخرجي، يحرج عليها ثلاثا، فإن لم يكن فليقتلها، لأنها شيطان يضر. الأنصاري لما دخل على رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر في بيته فأرد امرأته بثيابها على البيت، فقام يعني قالت: لا تعجل علي، أنظر، فوجدها على فراش، فأخذ الربح. فالراوي يقول: لا ندري من الأعجل منهما، يعني خر صريعين، ولا ندري من الأعجل منهما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت. وأيضا كما قلت، ويأتي في سورة الكلب الأسود، ثم يقول أيضا: ويتمثل في القط أو الهر الأسود، اللي هو الذي البهيم الذي لا بياض فيه بحال. فهو عالم غيبي لا نعلم عنه شيء، لا نراه، لذلك وهذا من أدل الأدلة على حرمة الاستعمال أو الاستعانة به، لأنه غائب. وكما قلنا، الشروط والقيود المستقاة من الأدلة على أنه لا يجوز الاستعانة إلا بحي حاضر قادر، إلا بحي حاضر قادر، وهو ليس بحاضر، هو غائب، هو غائب. وأيضا قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو الكذوب. عندما كان يسرق التمرة من الصدقة، ويقول أبو رأي: سآتي بك إلى رسول الله. يقول: دعني فإن عندي عيال، فأتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك؟ قال: قال دعني فإن عندي عيال. قال: صدقك، قال كذبك وسيعود. وفي الثانية قال: دعني فإني عندي عيال. قال: كذبك وسيعود. وفي الثالثة كذبك وسيعود. أنا أريد هنا الآن تأويل هذه المسألة، سامحوني، أردت أن أسألكم عن هذا، أريد أن أعلم يعني ما عذر أبي هريرة. أبي هريرة كان أمينا على الصدق، كيف يتركها تؤخذ كذا؟ ويقول له الجني، يقول له: عندي عيال، صدقه ويترك، فيصدقه ويتركه، وهو يأخذ من تمر الصدق. كيف العذر لأبي هريرة هنا؟ كيف العذر لأبي هريرة هنا؟ أين العذر لأبي هريرة؟ هو أمين على الصدقات، فكيف يتركه يأكل منها ويأخذ منها؟ لأنه اعتذر بالفقر والصدقة للفقراء، فيجوز في حال الضرورة أخذها. ممتاز ممتاز يا سلفي، ممتاز، جزيت الجنة. هو طبعا في هذا الباب أنه بيّن أنه محتاج، يعني هو صنف من الأصناف، فتركه من أجل ذلك. ليس الدارات تبيح المحظورات، لا، ليس مجال لها هنا. هو من الأصناف الذين يستحقون الصدقة، لذلك لم يعقب عليه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ممتازين، جزاكم الله خير. ممتاز يا أستاذ أشرف. قال: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم الجنة. في دار نار يعني ماله إلى النار. والحق أن نقول الدار إما الدار إما أن تكون نارا، وإما أن تكون جنة. والخلود في الجنان هو أعظم ما يصل به إلى الإنسان. نعم. قال الله تعالى: